من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله سبحانه وتعالى في مقام آيات التنزيلات بعد أن ذكر أنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تحمل الأرحام ويعلم ما تزداد، وأخبر أن كل شيء عنده بمقدار، عقب قوله جل في علاه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يروق أواكي قرب أواكي الله الكبير كفال الذي لا أكبر من رسول الله منهما إلا من المتعال، يعني المتعالي المنزه المطهر المرتدي عن جميع النقائص والعيوب. قائد كقول لك إن كان هو لا كفال يتأره سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. العلو والارتفاع، المتعال تعالى تعالى تعالي هو متعال تعالي كفال ما لنا عن الشبي والنظير والند والأنباد. كقول لك إن كان قول لك هو نكر هو كفال يتأرع يوطع يبلع يكون ما نطر نا عند الزعينة نعلم الغيب. قدم الغيب والغيب مأنى الغائب إطلاق المصدر اسم الفائل. كل ما غاب عن الخلق علمه، إما علمه وإما نظره وإما ذاته وشخصه ينجده يو إماك هنا. قدم الغيب لأنه المختص به، لأنه أعظم وأشد. والشهادة، الشهادة قد استوي به المخلوق وكفيل ما لنه إلى ذلسنا سلتك، وهذا كثير في القرآن. كلما أتى ذكر شهادة الغيب قدم الغيب، حتى في الحديث في دواء الحديث: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يزيل على غيب أحدا. آية أولى هذا الكبير أي العظيم الذي بلغ الغاية في العظمة، أي الذي لا يعلم قدر عظمته وكبره إلا هو. المتعالي أي المنزه المطهر عن الشبيه والنظير والأمداد والأمثال وكل ما يقول به الظالمون والكافرون والجاحدون من الولد والزوجة والنقص والذل والفقر والحاجة، كذهن يتأرى يهونو جتان والنا بكل شيء إن دول مقدار وقتو استذنب بلكي تعلبلو وغيب النا شاهد أواك هنا سواء تارى عندك هنا سواء أنه أكلنا ممكن أن تذنب من أسر القول قالت أسرار هذا ومن جهر به ومستقفي من الأسر منها غيب المبارو أهون مفاتيح الغيب خمسون بلا من سلاته كان الناس يسلمون ما تحمل كل إنسان ملو نغير ناكرات أهون عندنا دكتوروي وين دهون استيتن دهون إذا جعل الله لبعض الخلق الغيب كالمشاهدة فلم يكن مشاهدة، إذن اندفعت الإشكال. ولتنا مجمرا في خلق ودزي درجة سايدر ففيك من اندميون ما انم اياكم نبر اهون يفاك ونوال. وإنما شوف حال بيننا وبين الولد الآن إيش الرحم والبطن نو، فإذا كشف البطن علم أن ما في البطن من ذكر أنثى أو توأمين توأم أو هي كونا يعني دمو هي نم كان دمو نسبيجنا أهون باللبس نيتا مدرسون ومسار الله وزمانات شين إنجليا لسه باتا وقولك ما لهنا ከዛ ግን እጣፋንታው ስንት እንደሚኖር ሪዝቁ ሀብቱ እድሉ ሰዓዳው ሸቃዋው ሀዙ ነፊቡ ማልሲቡ ያ ሁሉ ይቀራል በዚህ መልስ ተጣለ ወሃዛ ላይዱሉ አላ አና المخلوق علم الغيب اطلاقا والغيب مطلق ونسبي ان مطلق الله لا يعلم الا هو بس مثل امر الساعه ومثل ما يكون في الاخره وهناك غيب نسبي ما يكون لقوم مشاهده ويكون لاخرين غيبا وعلى هذا تهمل كشف الدكاتره والاطباء في هذا العصر في ايش قالت المتطوره يدرسوبات بالذو ما استطال كذا مثل الذو من ذا نو يا مو قزنا كبار زنا بالاطباء بكفيل عندي زنبان تبلو كبار يطبقال عندي جن يبالو على امانه ومساريو هي مقياس الستر ملكياو ماله نو بدرسبه لك نو انجي يجد بلو بساعه لا يذب يشلا برضو يقلقل يشلا لا يقلقل يشلا تبلو لا يذب يشلا قالو تبلو يذب يشلا قدبو يذب يشلا አጋጣሚ ባሉበት ሰዓት ሰፈተ ሊሆን ይችላል ይሄ ላይስተልዚሙ አንሁ አሊሙል ገይብ ወጥቀ ማለት አያስዝም ባጭሩ የዚናሙና የዚ የረሂሙን ማለት ነው አሊሙ ገይብ ሻደ ከሊሩ ተዓል ሰዋኡ ሚንኩም ማን አሰራል ቀውል ወማን ጀሃረ ቢሂ ወማን ሙስተክፊን ቢላህ ወሳሊቡ ቢነሃር ሰዋኡ ሚንከ እናንተ እኩል ነው ማን አሰራል ቀውላ ቃላቱ ምስጥር አደረገ ይሄን በሲር አይለዚ ላይስመኡሁ ኢላ አላሁ ثم صاحبه سر ومن جهر به والجهر هو الذي يسمعه صاحبه ومن عنده يمي سمعه جهر بالا قدم السر يمشوف لأن عرق وقت نتقلق وقت أسفل بالنا الذي بلو عند علم الغيب عند علم سرون أسكده كجهره ما ومن هو مستخفين بالليل بلالي تدبقه يا الله ناكو على الله جل وعلا من الحيد والشر والاشرار والفجار والمكائدين والماكرين فما تم يتصرفوا يتدرجوا من قصاصوا بما تم يصدروا سياو لنبيتن واهله سمون قلنا الولي ما شمال اهلك مالك اهل انت تبالوا ومن شرقاتك اذا وقف تبالوا والليل ما وسق انت تبالوا يستخفون الناس يستخفون الله وهم اذ بيت ما لا يرضى من القوم انت تبالوا هذا كله اكثر من يمكرون انما يبرمون امورهم في الليل ناو وإن يمكر بك الذين كفروا يثبتوا بالآخر ومستخفين بالاستخفى يستخفي استخفاء اسم فائل منقوص الوثال مستخفين ومن هو من موصول عنه هو صدر السلان مبتدا مستخفين خبر والجملة من صدر الخبر صلة الموصول وجملة الموصول في مهن النسب مفعول به نو عفوا سواء من اسر القوم ان جار به ومن هو يعني ما معطوف على الجمله الاسميه عفوا مفعول به ايضا ومن هو مستخف استخفى يستخفي استخفى مستخفي دبر اسم ونكر المنون المنقوص ونون ايش بدون ونكر المنون المنقوص في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مشتري مخادئ وفزع الى حام حماه مانع بالليل بللي مستخفين بالليل بلاليه مدبك لليتن تغنارغو إلمان تلافسو شر لمسرات سنتون من كذات فسو والسراج إنما يسرقون في الليل والزنات أكثر ما يعملون الزنا في الليل وشراب الخمر أكثر ما يشربون في الليل والإكثار بين الرجال والنساء اللي يسمى مشدا في دولتنا في لغتنا في الليل أكثر الشر ومن يريدون قتل أحدهم من الناس إنما يذهبون في الليل وهكذا ليل الشر هو الذي والليل ما وسق له ما نبت الله بس فاستبع على الله جل ومن شر غاسق إذا وقب على إذا دخل الليل في ظلامه نعم وساربون بالنهار وما بك أن سرب ميال سرب رسول سرابا من كسات أسماء لنا سارب سارب اسم فائل سرب رسول سربا فهو ساربون يعني من يتسرب من يسجف من كسات أسماء منتشر بهيفا ميمت أمالا الذي بلو مستخفين بالليل هنا ما تقدمه وشوف وسارب النار بقى انت وبهيفة انك تتقاسي ميادر قمان سراب كهون وما يرى في مثل النهار مثل الماء هيت عرارة ميبالو إلا ملوتال رهاب ملوتال سراب ملوتال عربوش إلا قبل الزوال اللون سراب وقت الزوال اللون إل وسراب ورحاب يدوس العرب وشيء أرارا كما قال جل وعلا مثل الذي كفروا برب أعمال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن معه حتى إذا جاءه يمد شيئا وجد لا عنده فوفى حسابه عند العينات مع السراب وأما سراب يعني سرابا حرقوا قبل ما سراب موسى بك مريس سنتق ولا مقبات سراب لازم له في قصة خديجة وموسى يعني فلما جاوزا قال فتاتنا غدا عنك قال لك ان سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذا وجدنا الى الصخر فان في تلوثا وما انسانه الا الشيطان اذكره وتنسبيله في البحر سرابا يسوق سرابا زدوا قبام قدادة ما تقول سرب الموسى سرب قدادة تنقصها قسم على الموسى ومن يسربهن حديث وهو يسربهن اي يرجئهن يردهن بقان من كساكس يبهيفاو جزي مالنا ومستر بجي بدبقاو بدبك جزي بجي إلا مالنا رسا مالا تقرارقو من كساكسنا عندهم دمو بقان بهيفا من كساكس كورنا يهونون نقر هلو شرون أزلو أرقزو أكدو أنقبو يعني هلو بوستو بلبو كساسورو سوي أيو بجي إلا ما جزي بمرحانا ما جزي إن كساكس هلو وهذا الدليل على إحاقة إلمي له وإنما فصل شيئا منها بعد تفصيلنا يجيبك أول إلا نقر يا قال إني أعلم الجهرة وأخفى وإن تجارب يقول فإن أعلم السر وأخفى وأسر قول أعلم الجهرة فإن وأسر قول أعلم بذات السر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم له مؤقبات من بين أي يديه ومن خلف يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له أي لله لا لغيره ملكا واستحقاقا وعد وعبودية مؤكبات ملائكة يتعاقبون أقب يؤكب تعقفه مؤكب أي متعاقب تكتات له متكاك ومن حديث صحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار تعاقب تعاقب تعاقبا أي يتناوبون يأتي بعضهم عقب بعضهم مؤكبات بمعنى المتعقبات ومن حديث مؤكبات لا يخيب قائلهن او فائلهن دبر كل صلاه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ملو فزي ورقته فولان لو مؤكبات الملائكه من بين يديه بين يدي الانسان ومن خلفه بس تجرباو كهالام كفيتم ሁለቱን ተናገራቸው ዋናዎቹ ስለሆኑ ነው ሰው ልጅ በቢዛት ላረጋ ሊጋለጠው ከፊትና ከኋላ እንጂ የቀኛ ግራ የለም ማለትን አያስይዘው ይሄን እሱ ከቤታ ረቡል መስሪክ ወል መግሪቢ ይላል አንደው አንደው ባ بينهما ኢላ ማንደ እነዚህ ተሳ አንደ ይሄን ይተዋል يحفظون من امر الله فلا تزال يطبقون اي دي امر الله ما من بمعنى ضاعنا ومن قوله تعالى تنزل والروح فيها باذن ربي من كل ام اي مع كل امر من امر الله اي بامر الله بالله تزاز يم يطبقوت يهون الى الله معناته الله عز وجل ايوه بالله تزاز بامر الله الكوني القدري ان الله انه الله لا يغير مكناتهم اي يغير ما بقوم ما مفعول غيرانا نعمه كائنه بقوم ولذلك عبر بالباقي المفيده الفاق لا يغير ما نعمة كائنة ملسقة بقوم نعمة الأمن ونعمة الرخاء ونعمة العافية ونعمة الأمن الله عليك أيرم حتى يغيروا إسكالك أيرم مستقر ما بأنفسه وإلا أن يغيروا ما بأنفسه حتى يمكن أن تكون بمعنى إلا أو إلى أن يغيروا إسكالك أيرم فأيك أيرم الله شكرون وذا كف يعني إيش إيمان وذا كف شكرون وذا جهود يعني طاعون وده معصية تذكر النعماون كفر النعمة إذ كالا درقوا الله يغير باتهم إيه عام إن الله لا يغير ما بقوم أتا يغير ما بأنفسهم إذن الله ذو الآية مطعم سووش يأذن سراك لكك بستك نعماون يسوق باتهم نعم يسوق نجر إذ كالا وزي قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعافية تزيل النعم على بني إمالك هونك قدك شكران سيد معصية نعمان يسوق دال النايل النعمة إذا شكرت فرت وإذا كفرت فرت وقال الحكماء النعمة عروس ومهرها شكرها علي. إذا إن الله لا يغير أمنا ما بقوم حتى يغيروا ما بأم الذي بأنفسهم. بس أنت كان تغيرك الله يغير. وإن أتتم أذنا فلما آسفونا انتقم فلما آسفونا انتقمنا منهم وما ظلمونا ولا جان أنفسهم يظلمون إلى الله جل في أولاه. وإذا أراد الله بقوم سوءا الله أدقى مدفونا قرب سووش لسنا الزر في شاكزي كشا كشا كشا فلا مرد له ما يعني من لا شيء فلا مرد أي فلا ردود له مصدر ميمية له رد رد ردا ومردا أي فلا ردود له أي فلا رد إدراك اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل فلا مرد له أي فلا رد له كما في آية أخرى فلا رد لفضلهم دار وإيه بني إماسيهم وما لهم لخلقوا تيلاتهم من دون لك الله ليلة إلا الله من والد أباك والد ناكس نوس والي ميشون ميت أبابك والي يتبكاته إلا ملا وقولهم وقبض بين يديه روي عن عثمان أن الله جل وعلا يعني إيش وكل لكل ابن آدم 10 ملائكة في الليل والنهار الله بق أنم فما تعم 10 ملائكة مدبوا. وروي عن مجاهد ما من عبد يعني إلا وله ملك موكل لا يريده ما فما ما من شيء يريده إيه من إنس وجن ودابة إلا قال الملك هكذا درج إلا شيء يأذن الله فيه أي كري إن كابل وكال تخلوا عنه إجيزنا أدقاو يدرس بتايا. وقال ابن القيم وقد وكل الله في العالم الألوي والسفلي ملكا وكل بالشمس ملكا وكل بالقمر ملكا وكل بالنجوم ملكا وكل بالسماء ملكا وكل بالأرض ملكا وكل بالجبال ملكا وكل بالبحر ملكا وكل بالإنسان ملكا بل يسوي جنبه كها إسكبا بلا نهاية ملائكة يلقوا حاد قانا يولد شابات الناتو ويأتي يزر فساش وده ما تنسي قبا بجيك قبار كباسا في الهديث كذبوا على عند قنادا مو أربع أمس قلسي وملائكة إقبال الله ليتاي ليتاي قاو يا رب من رزق وما الأجل وما العمل أشاكي نوسي كذبوا عند قنادا توسيون يا ملائكة إلا كنا أفلوا بثاروه كذبوا على عرصنا قرد إفالو كذبوا بهو دنجدي إنك باكبو تال ليوت عام سندزيو مسمرا سيزو تال سيوت عام يطبقو تال هي دنجدي ياو ياو يسراو من مريد أبقو عالو رقيب أسيد وكذلك يا رب في موت النكير منكر روح يوستال ملك الموت ايه وهي ذو من متى يروح بالا منفصا يروح جبريل وهي امتى وصل ينورالو كذلك ميكائيل دمو يا اكال هيوت مالنا زنامنا يا بحر ازي وكذلك اسرافيل يوم القيامه يا انتن روح قصب قسكتال كذلك يوم القيامه سوتش ندواتشوالو ويوم يقوموا للصفا لا تكلموا الملائكه بسلف ثوني ذوثال الهلال كذا دام نغرو سيكل ذكر رب الجنه زومار ورد اذا ندواتشوالو جانم سيون يداتش ندواتشوالو جانم سيغا باتا جا وها فريت ابو ابو قالوا خسرني ارسو امي في الايات ربون ذي قالوا هذا قالوا بلا جنتم سيغا باتا جا وها وفريت ابو ابو قالوا سلام طيبتم فادخلوها خالدين وكذا وما يدخلون على من كل باب سلام عليكم اتقالا يا سولج كا اسكبا كملائكة إلا يوم إيه رقيبة تيدة بيتشاء الله لكن مقرأ بيتشاء الله إيه وقل ردوى قصيدة ردوى جنة سزبن يوانا الله دقنا أماننا ومالك يجانا أتك علي هو سبحانه وتعالى سوي ملائكة مدبوان إيه نقروا إذن يمنا في ذلك وإن عليكم الآن كراما كتكبرنا في الخلق والخلق ولا يهبون الشيء التافه الحقير الخبيث لأنهم طيب والطيب لا يهبون إلا الطيب لازم تفرغ قرط تناغر اتشرو الناس ما اي ما فيذا لذي بلو لميزيو ورقه بالغزي بيو نورو بوزا تناغر لا انكم تشترون الكاغدا للحفاظه بوزا تناغروا نبر لا ميزيفو بس ورقه وتي بتارغو بابا دوسي لو لا بجا لا بكنا ما دابكو ترال له معقبات من بين ذي مدبنيا ناس اندغنا سراون دبر ريبورت ريبورتر ستوتش عالو يا بسامنت حموسنا انت خميس ريبورت ارقال الا تبالك ني ادرغوالو يرفع عمل الليل قبل عمل النهار يا الله اندغنا باسر كده نا باسر كده متكاكوالو هي ريبورت اوطالو اتينا مسلون وتركنا وهو يسلون وحاتنا هذا ريبورت سنت شهودنا يوم القيامه الذين وجيه بالنبيين والشهداء الى الله جل وعلا ويقول اشهدهم الملائكه الذين يحملون الخلق امام المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين شيء بس يقبى تمشي لا يفارق إلا عند ثلاث حالات عند الجماعة وعند يعني شنو غير شلون را را قول ستة أبلال أجد لذي من ناقر يعني تفلق عزاي الدرقال له سبحان الله الله أكبر ومن كرمهم عن الأذكر بيتا في كل ولا صور ولا يصحبون رفقة معهم جرس ولا قلب إلال سبحان الله لا يمكن الله لي عجيب لهم هي لذي لو بذي وعمل إسلام قد دالم كنا عمل إيه منهم بأكار بمفصار بقهد بمرمر ب منهم نقر ميقاني نقر إلا ما من إنجي أهون يلهم أهون تلكم نقر إيه منه المؤمنون شك إيمان أسوك خليل ألاك وبزينه تؤمنوا بالبلائكة عندنا سوى سنالو هو كناية عن قوى الخير الكامل في البشر دبك هنا يملكام حيلنا وبسولا يلا إنجي ملاكي اللهم شيطان دم جنن إلا مال كناية عن قوى الشر الكامل في البشر هذا دبك هنا بسوس يلا حيلنا إنجي جيني بانك وقد ذكر في القرآن الجن في 50 موضعا فمن أنكر وجود الجن كفر ولكن لهم تفاصيل الجن وتحوالات وبركاتانا وقد بوب البخاري باب ذكر الجن وإيقابهم وثوابهم وأورد ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث أدلة وأقاويل عن السلف نعم إيش يا إنجي الله بوتا ما يجابوت هلا تومناو ويس يا رحمة الله شو أيجابون يا رحمة الله شين دي ما فوتا ما يقول ما أنت صار عندك بس ذي صندوق كله بمن عم نسوه جد شنو ليه لو شو أيجابون إجيزال تمشي تخلي هو نادو كذا بهالا يا جن أي كيفهم يبانو مين ناقر كل كيف يخلالو بكا عند زال ميسرة وسيرة كبارنا هلاك مين ناقرنا زال ميسرة هلاك ناقر من ناقر لزينه التفقده ولا ملائكة يكتبون ما له وما عليه وما ليس له وما ليس عليه ما له من الثواب وما من الإكآب وما ليس له ولا ليس عليه لسنا يعلمون بسنا يعلمون الإفار وذلك لما اشتد الإمام أحمد إمام أهل السنة وزير أبو عبد الله السديق والسالش علم الرباني أكذا يئن يعني الشيطان وقع أمواته يعني أهل الجنة قد أعوث أكوك عبد الله من الثورطة الملائكة أكو أنيننم ما أستطيع إيفال تبيلا سيلا شار سيلا سيلا سيلا توسيلا يعلمون ما تفعلون تفعلون فعل الظاهر الناباطن يوستنم ياكالو يوستن ياكالو أياكو من سيفوت عند تكبارنا عند أو إما قول وإما الفئلنو يوستن أقر من ياكالو ما تسرى بيبال قيل ما تفوسي سرى بشتا ياكالو ميلم يتوسن ما أشعالو ما تفول لها السياسي شتاونا قوتات نفس يسو تنفاش سبحان الله ملكام سياسي بزيا قوتنا كزيا كايا يقول ما تفعلون بلوال وقولوا يعلم ما تفعلون مارس تفعلون الذي فعلتموه نو تعلمون في إلكم والفئل هو اللي هو الظاهر من الحركات البدنية أو الحركات اللسانية وأما قول العلماء يعني عمل القلب مارس والاعتقاد جزمنا وعملوا في شيء بأسرهين ولا كل حال وكل في العالم كل ما له هنا من لا له مؤقبات المتعاقب يمتكاب تعقب لا يكون الا بالتناوب عند سيد عند سيما اي لا لا كتناقرن ما انسا قال لي يطيفوا ما ما تي اساد ذلك مجمرا سيجمروا يطيفوا كهونا ما ما أيتيفه ما تعيش زي مكوا جن ينساق كقائد زال من ناقرو ينساق كقائد كنات إنجيل الناس النسوب هرياس السلام النسوب مبلغ ما تطاطي جناب جماعة من النسوب غير لم تكبسوا الشهوات المركبة الأربعة الرئيسية في البشر وهم منزهون عنها سيد مجران ما بلا ما تطاط ما تنيات كزينا جن نت أصله هون بهرياس السلام هون بسوي جال بهري السلام هون በዚህ ሰዓት በተለይ በጅማዕና ባሽንቱ ጊዜ ይሪቃሉ ወይ ይሳቀቃሉ መናገሩ ያልተፈለገው ለዚህ ነው ወሽንቱ መናገሩ እንዳክሰ አልቀውራጂ حرام ነው ከራህ ነው ይላሉ መናገር እንደዚህ መናገሩ መብዛቱ እንጂ መናገሩ حرام አሳ አይደለም ይላሉ ግን ከበዛ ጥሩ አይደለም ይላሉ ولا كل حال ያው هم كرما اكرمهم الله سبحانه وتعالى بيدي ترى كرام ينبرر لهم مؤقبات من بين يديه ومن خلفه حرام كفيتو يسنت نغره سوديج حتى ورثي بعد الحديث وجو ارغو ثنيا كونا عند راسي ملائكه اسكي نغا يطبقوا الله وجو ارغو كتنيا عند سو كتنيا كما في الحديث البراء بن عازب وكذلك ذكر غير واحد من السلف ودعا ربو كتنيا روحها تحت العرش تنترد على الشيلة. ذكره عمرو بن العاص، ذكر ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، وكذلك ابن قدامة من منهاج القاسدي. ودعا ربو كتنيا كسلفوش معرفة ودعا ربو كتنيا تلقوا عند اللون ومن صيح له مواقبات ستنيا هون أفن كفت يا مسكين، هل تدري أنك وهل تدري عن نفسك وهل تدري عن نفسك أدنى شيء؟ ذبابة، نصف ذبابة، بعوضة، هل تقدر؟ لا والله لا تملك عن نفسك شيء غير أن روحك متصلة بك. لذين وذكر أتفلق في التنية كليل أنجلي ببلد لذين أسلم نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورحمة منك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أعمل في كتابك الأنزل من ذلك الذي أرسل. فإن مت في ليلتك مت وإن أصبحت خيرا بسمك اللهم ودعو في جنبي وبك أرفعه أمسك نفسي فارحمه وإن أرسلت فحفظ ما تحفظ إبادك الصالحين. سبحان الله موت له مواقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما ذكره من حتى يغير ما ذكره أنفسهم منهم هنا من بك الله راس أنت قال تقيك الله يقير أنت قال أطفح الله يقاطعه ما يفعله بأزادك إن شكرته أمانته وكان شاكرا عليما. وإذا رد بك من سوء عند مكفل لك أو إرادة كونيانات أو يمسي بعض ينبلوا إذا بسبب ما ارتكبه العبد فلا مرد لم يمن سوء نبي يا الله أنا بلا ممن سوء إلا يا توبة إنجي توبة استغفار زق زق كتبه لمن سوء الله جل وعلا. وما لهم من دونه دمو لا سووش لا يزبوتك على بكر من وال وال يلي أمره يحفظه وينصره بيطبق عشو ما نم إلا عشو مكناتم يا ولا الزمن عاديتنا ولا يزل من واليتنا وهو يتولى الثالث ثالث كما قلت يتولى الثالث تولي خاصة إن وليكم له رسوله والذين آمنوا الذين يمسكون الزكاة وراكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولي يتبارو هلت معنى الله على العلماء ولي فائل بمعنى الفائل فائل بمعنى الفائل إذا لا جليس من المجالس لم يبارو يعني وهو الذي تولى عبادة الله فلا يفتر عن طاعة الله. وذلك يقول أهل السنة الجماعة أكثرهم يولي ميباله وبتقوانا بإيمان قطع لون القرآن من داله. وذلك الشيخ سنتينيا كل من كان مؤمنا تقيا لله كان وليا لله على إذن إيه الله عن طاعة توليه هنا كون ولينا لأنه تولى الله بطاعته بامتثال أوامر الإسلام نواهيه. أولي بمعنى فائل بمعنى مفعول أي الذي تولاه الله وهو يتولى الصالح وهو أي الله يتولى هو الصالحين مفعول به. وكلا المعنيين شرط في الولاية على الفقهاء وجهه يعني الله أنت مسترمون عن لبه الله أنت مو يعوي تبكها ولينته إهي من الولاية ولدتو مينات القرآن لا يستولى. وما لو من دمي وال هو الذي يريكم البرق الله مالت يانو برق المبرق المالهنو باللجتان برق ومن البراق برك يبرق بركة وبرع براك إبالة بارك بركة السيل وهي لمعان برك يبرق بركة لمعان بالليج طامع يريك بالبرق برق قيلة ذهيت السها وقيلة يعني جناه الملك خوفا. والذي يريك البرق يوم ياسع خوف لأجل خوف وطمع لأجل طمع خوفا مسافر من قد قالوا يا زنجنا بلو اندي فر الله وطمع عندما زنا مطالبا من لها دروش بلو ولما هو شيء استمتعنا لأجل الخوف ولأجل طمع مالا مفهول لأجلهين ياسع يتشو ويوشئ الصحابة السكعان ويوشئ يهدس ويخلق ويوجد الصحابة الصحاب جمعنا ولذلك وصفوا بالجمع السكعة جمع ثقيلة صحاب ظاهر مفرد مثلا جمعنا وإنما المفرد صحابة فأنشأ الله صحابة مثل الترسي فترسلت السماء فبركت فرعدت وبركت وأمطرت عند تبالو ما لهم سكال جمو سكي كابا دهون والله نعم سنتطن قطرسي في العيسى السببك إيه ناتكم لمارك قالت مياتر يعني بين السماء والأرضين والصاد سخر بين السماء ألم ترى أن الله يرسل الرياء يعني إيش أن الله يرسل الرياء فتصير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله ركاما كمر فترى الودق يخرج من السماء إيه هاي القوة قدرة سبحانه جل وعلا يميك فكس يورو جيتاوكونو برق ياو ويسبح الرعد ايه سورة الرعد بس يبوانا من تسمية الشيء باسم جزئه ويسبح الرعد من يتراغ هنا جيتانا عليه الزيلة يريكم برقناو إذا لم يسبح الرعد وعلا رعد برم رمتاو نقدو بحمده كمسقانا وقارك قارك سبحان الله وبحمده يميلو يهونا والملائكة من أطفال عام على الخاص ملائكة ملاتشون يمي سبهوت إنا يمي همدوت من خيفتي لأجل خيفتي من تعليلي أنا يسبهونه من أجله ملائكة على هذه القبضتان فطعم فرتونه فرتوا يخاف ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون ينقطع يرقب الجبالي حتى جبريل وميكائيل على قصو إسكت إجل على الله في القبض هكذا كونا عند التوني الجبار هنا عند باتو على التويلة سبحان الله بل لم يزل جبريل يبكي منذ خلق الله النار مخافة أن يعصيه فيلقيه فيها جبريل عندما كان إنباي التقارطا إساف كخلقات ودي آل من الونجي وكتال انجل وشفتك من كان بالله أعرف كان له أخوف وسأل النبي صلى جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط فقال له جبريل لم يضحك ميكائيل منذ خلق الله النار استاذ خلق جمر ميكائيل الساقا بالوالد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يبطل نظر تقلت والله تعالى شفاء قردو شفاني اللهم إن فتنة الشهوات ظلمة الشهوات ظلمة الشبعات إيه إنجدي مكائد الشياطين قال مو بلا بد يوك ألا المسلو تايتون ولذلك أنبياء وش من الزابة قائل أبا نوه الكسوال له يعني أو أسألك إني أيضا أنت تسأل أنت تسأل على سيدي إلمن إني أيضا أنت والجاهلين على الشوب ذات نصة داود الصور أبو خراك وأنا كذلك يحيى إن لقت الكسا الكسا أفعت عندي يزرت نبرة إن تأتي ونكتب أسكب بتان تلاتي ونبرة لا يحيى الله أكبر وكان إبراهيم صلي والجو في عزيز كعزيز من الرجال من أبوك وكان محمد صلي يصلي وله ولسدري عزيز كعزيز من الرجال من أبوك كما فرط نصان من كان بالله أعرف كان له أخوف كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إذن نسد الرأس بهمدي والملائكة من خيفتي ورسل السوائق سوائق لك سوائق مصائقة وهو كل شيء يؤدي إلى هلاك جسم أو عقل أو حياة هيوت ميا صفا ويسونت ميا فز ويعقل ميا خبل ميا صبت نقر سائق أو دام أبتي نقر نوبت علو إليك وإن يوم ما آتن إليك الله فيصيب بها بسائق أوايا سنكال من يشاء هي مشيئة أزليان كونيان أزليان ياسنكال وهم يجادون في لبا الله لا يتكراكر السال وهو شديد المحال محال مرتنو شديد المماحلة مماحلة حيل كتاته يعني أخذ الشيء خفية أو شيء فشيء ما يعد محال مماحلة ماحل ماحل مماحلة ومحالا لفاعل الفائل والمفاعلة وغير ما مر السماء عاد له ماحل يماهل مماحلة ومحالا ويسد الرعد مالت من دلنا اختلف العلماء والمفسرون والفقهاء وغيرهم في معنى الرعد من دلنا الرعد الرعد ملك ملائكان ولذلك قيل والملائكة بأن في العمل خاص تبار ملك وإيش والبرق جناه وما يسمع منه صوته وقيل إن الله لما خلق الصحابة بهكت أحسن البهك وبكت أشد البكاء فالبرق بهكها والرعد بكاؤها وقيل مخارق ميدا بدي ببه نقر لو ما دوشا نقر ميما تابا نقر لذي مخارق ما يخلق به الهجوب الشيء ما يقاطع ميدا بدي ببه نقر نو يتبع الى بيتشا الرعد ملاكا مهنون الرعد ملاكا يبزو كده جلاء اندزال من أستاو قمت هيدا هو ملاكا اينو اينو رعد ملاكا وباقا انجلي كم فونو باللي چتاو يا انتن يا نيو منشا چاو قرم رمتاو ما نقادي لوتان وستو دم انتنو تم فونو الله اكبر سيسبحونو سيسبحونو رعد برق الكلب مبالا برق الكلب إنه بترارة بس هاي في ديرة في بني سلمي في السعودية أنا بركز إذا عندك زي إنه إيه ترارة تا تا تا تا تا بس أنا رأيت وسمعت زي وزي أرزاني يمكن بزنام ما جزين هاي ده بدأ منا بزنام جزين إلى يا دم يا أخي سبحان الله يا أنبياء سلام عليك أنتم أنبياء ولا جسامين أين سبادنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الخبير أنت بلاك إن جدناه في الجامعة سبحان الله بالدكتور دكتور دكتور دكتور مريت عندك الدكتور أبو تكرم لا إله إلا الله سبحانك سبحانك سبحانك ما أجل قدرك ترى ملاك إن جهونه من أين سيال جدانه سبحانك ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك وما خذناك حق خوفك الله أكبر والذي يقول بركه وما وش صاحب الثقه ويسده الرعد يريد صاحب الثقه ويسده الرعد على ابو زيد قدام منا غار تسسر نكك الى قالو سبحان الله ايه مريف نيوردو سمين دينو سائق ام يبالو سائق ما ميلوس دي غبا يشدال مريف وردو هنا عند البيت يفنكتال عند دي دين غاي فتفتال بيت عقاطيلا عند تلك ترارا نو تلك ترارا ما دو الله ادغيتي والله دامنا نو كترارا وردوبت ترارا ور انديت اندمي شكشكو سبحان الله وفتو انتلو يتقولا قولو اندزا فطنو ايفجو شك شك شك شك شك شك شك سبحان الله سبحان الله ما تلكو زافنا كورا اندي ادلم ساونتن ايه يادرغو مثلا فنكت بيتون برقت تارغو ديو دار ساون عمتي مطار اندي አካራው ወዲያው ጣሸ ወሰበ በላይ ክሮ ሰከንድ ሩሁና ቃጥላ ካላ አላሁ አክበር ሱብሃነክ ወሊዳሊከ ያው አላሁ ላ ተክቱና ቢገበቢክ ወላ ተህሊካ ቢአዛቢክ ወአፊና ቀብለ ዛሊክ ይባል ይላሉ ፈኢነው ላ ይሲቡ ዛኪራ ከማ ሩያ አን አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር አላሁ ላ ተክቱና ቢገበቢክ ወላ ተህሊክና ቢአዛቢክ ወአፊና ቀብለ ዛሊክ ይባል ፈኢነው ላ ይሲቡ ዛኪራ ያ ሰላም ምን አይነት ጌታ ነው ባካቹ ሱብሃነሁ አላሁ አክበር ويسبه الرعد بحمده خمس غانا وغرق سبحان الله بحمده لو هي تسبيح يهود يا خلائق يهود من دنا قال نو بقى الله راسه مجمرا ترتوال ملائكه من ذا الرعد جبال سماء يدور ترارع وامن شيء لا سبب بحمده رقبوا يا عبس والملائكه من خيفته ورسل الصواعق جم صائقه وهي الامر الشيء ايش مهلك مفسد ادى زوما ما اظن ان انت تفهم ايه ملائكه انت نو جن لي متا شيطان لي متا ملائكه اردن يبر يمكن دوز ما يدلم ايه شهاب نو انت اينت ايدر سو شهاب نو فاتبعه شهاب ساكن ولقد جاءنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحاسدنا من الشيطان الرجيم الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين الله جل ايه سائق ادغان يا ما دغاتون لسو خاص نو سو ما يشاؤهم جادلون يهون سووش يهون نبيون لها تقوى أدقى لها درسوا بفرسات شو مطو بنبيو لها أدقى لها درسا بمدلوا بمطو بشر راتو الله تكلاك لونا عندو بقيمالو إياه ديال من قدر يهون بشرة سلت أبت موت نبيون لها تقوى شو قربونا بالله تبقى شو لها عندو لهم دلزين في كراكر برحالة إياه ديال إهن سائق أن أوردو في انكتنا انكت هذا الرقو بلو سبنو زلنا قرن وهم جاء في الباء الله لأي بدينو جدار تكذيب جدال إناث يتكراكر السلام وهو دمو شديد المحال والنع شديد المماحلة والمعاقبة يا سلام يا سلام هذه سورة مدنية أنا أعتقد بذو أيهودا وشين دا سمت علينا وكذلك أوهنا يفا إلال والذي أثنان الكتاب يفرهون به إلال هذه سورة مدنية أنا أعتقد له دعوة الحق أنه نرسو بيتشانا ويأوناتا وطرينا لا إله إلا الله وإلال نو يا اونك عاوت الريد لا اله الا الله لا اله الا الله راس انت ستر راس دعوانا بوست بلون ساكل بفي قالكم يا باسنوا قولوا لا اله الا الله باسنوا ساكل لا اله الا الله كالله بقركم حق منك يلم مرض ستر يا ايدنا بنتي ليلى تجلسوا تجلسوا معناتها على بلسان الحال له دعوه هناك يا اري يعني اونك حق لا سبب ليلى ايدنا لازم يروح كذي وش باقي يمرون الله من هذا وما دعاء الكافرين الا في ضلال وقال الذين في النار لخزن جهنم ربك وخفف عنا يوما من عذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في البالا كنتو الربا كنتو خسارة وطيتا يسكن وهذا في الآخران حين يجعرون ويسرخون ويستغيثون أن ينجيهم من عذابها وهرها كما قال جل وعلا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل غير ثاليا غير الذي كنا نعمل عند تبار ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون ملو سنة الله ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون حديثو بشواهد دي برتا من حيث السند حديثو برتا اذا جن يا ابو بزو مفسروا تشاسكمطو فيهن للقران وطيه معنى اسكمطو فيهن هنا ايه سوايت ني بل اسو ملائكه نو يمكن ملائكه تلكو بل يوني اسو غير راسو ملائكه نو مالد بزو ما يدقفن ويمكن هذه الملائكه تتناقر راسو كتناقر فالسيلوس ورسو سوايقا فيصيب بها من يشاء يعني على الله جل يعني على من يشاء فيصيب ما يشاء عند برث سائقة برث يوردان بسكنت سنت انت يورد لفتنا البطان ودنا إلى الان برثون درسو زنقنا هي انت دينقاء انت نعمل ايجانا بزانا قرده ودي اعونوك برثون انت قدي عربوش اولا قربي يحجب برثيكو برثيكو بيتي بيكو فلان درسو باتو كباد برنو كميشتو كباد برنو ودنا ولا لا كميت إلى أتمين زجاج زجاج يا إنتي نو ماله زنغو برز زنجا يا جو دي فنا كذني مطاوي لا ما ريتن سرق وسيور بس كم طال سنت كاردو بده بريش ورد الدرس بس بقى البوابة الدرس من أين الألفاء الله يقدر الله لك إنسان كده ممكن سيل قال يا زوج بس إذا مو بتأمي فاجان سبحان الله إذا ذكرنا ما يوتاو بس دي زين أنا زمان إذا في اللوك كسر بقى سبحان الله تعمر كونه تأمروا كونه تجسوا كونه وينيان اللي هذا يا شفته اللي هذا النتان تجسوا كونه تنش نقدر يا سعيد سب سب كده المدة ما تيجي متعنا تنش سبحان الحليم سبحان العليم الحليم لو دعوت الحق يا أنثى إرنه لرسول نجي لليلة وإذا لم بونت لمن لكنا للترار جزوني جباو سنجي ليلة وإذا لم لا يدعو معه غيره لأنه ليس له حق في ذلك ولا تدعو مع الله إلها آخر وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو من دون ما لا ينفع ولا فإن فلا فإنك إذا من الظالم يدعو من دونه لمن ضر أقرب من نفسه بسلم ولا بسلم وشيء يدعو من دونه ما لا ينفع ولا يضره ذلك الضلال البعيد لو دعوت لك والذين يدعون من دونه هي وشي ذي قنب باباتنا كرسوبك على مالك تاتن طاوتاتن أم نعمل كنا ميتار وكاروش يستجيبون لهم بشيء أنه هو عنده نقر الشميل وشو نفسك كلها نقر من ميلهم علقه بالمهال إلا كباسدك فإلى الماء ليبلغ أفعه إلا كاستجابة الذي بسط يديه كفيه إلى الماء ليبلغ أفعه قال له تميت أرواته نقر أبيت بلهم نفسك كلها نقر فسق من ميلهم في الدنيا والآخرة من الباب إلا كباسدك فإلى الماء الجول ودا غرغاد افافيدو غرغادو وحالي متالس اجو اندي زمبلو سي زرغا غرغادو وها ركتو يبطالينال بيلو ميلو اينت قال هو نيل والمؤلق على المحالي محاله والمشبه على المحالي محال فكما لا يكون هذا لا يكون هذا يا دير اتقد هدا غرغاد رغا بجيل زرغا زمبلو وها متو بافي غبال اجي دي شبا ما زرغا يمطال يغبال اي غبال محال اذا فكذلك قال الى ميتروت اديت مارساتشو يطرياتشون حاجة ما ساكاتاتشون دينا بأخيرهم زبط مولو لفكن دستهنا مثل ما شبه الله تعالى الكفرة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تغيب به الريح في مكان صحيح وهكذا لأن لخاطب العرب بما تفهمه من لغاتها وأمثالها ولذلك جاء أكثر الله في القرآن المثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعله تذكر وضربنا لكم الأمثال وتلك الأمثال نذري الناس لعلهم يتفكرون أمثال الكلام الأمثال ضرب المثل أقعد للفهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو دعوت لك والذي يدعون من دون لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلا استجابة كاستجابة الذي بسط كفه إلى من يبلغ فاه فكما لا يكون هذا لا يكون ذاك ይሄን በመንጠስ ፊልም በፊልም መልኩ አርጎ ማስረዳት ላ አይደለም አይደለም አላህ ለኛ በአቅላችን ሚገባን ምሳሌ አርጎ ነው እሺ ነብዩ ይሄን ሲናገሩ ሳሉላህ ተለሳባዎች ፈርደን በአቅል ባረው እስታውቀ ነው በቃ አላህ በአቅልና በንግግር ሰው ተረዱት ምሳሌ አምጥቶ ነው ያሳየው እንጂ አሁን ዝም ብሎ አላስፈላጊ በባጥል ደሞ ሐቅን በባጥል መርዳት አይቻል አረሱና ሱና በቢዳ ይረዱ ይሄን ይወቅ ቢድ በቢዳ ተሞክሮች ሱና መርዳት አይቻል የሰዎች ግንዛቤያቸው እንደነው ለምሳሌ ያምናሉ ሰዎች እንዲ ቢዳ ይሰራሉ እኛ አሁን በቀጥታ ከተቃወመ ሊቀበሩን አይደለም አንዳንድ ነገር ከነሱ ጋር ወደ ሐቅ ለመጥራት እንዲሰግዱ እንዲጾሙ ማለት እንዲማጡ ዳዋ እንዲቀበሉ እንዲ ያላላ ተሞክሮስ ቢናደርግስታ ሲሏቸው በል ካንቴ በፊት የነበሩ ዳኢዎቹን ካንቴ ይሻሉ ነበር ሚደረግላቸውን ሰዎች አደጋቸው ወንጀላቸው በእጅግ ተፈፋ ነበር ይሄ ተሞክሮ አለ እንዴ የለም ወማለም ይኩን ዲነ في ذلك الزمان لا يكون دينا في هذا الزمان يا في مسلمون ابو جهل وبلا انت قرطاس تتناقر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تولى ما سما ما ندرس تمام ده نغير تنتين بقات قال ميلاد بدون نغير يسرعال يا عالم وسراتو لبيلات بقات لو በቀባይ በስርዓቱ ሸሪዓን ተንትኖ ማስረዳት ነው እንዴ ያለ አክት ምናምን እህ ዲዳን አታስተምሩም እኮ እውሩን ስውራን አይደለም ተታስተምሩ ዶንቆ አካሱን ቁራ ተታስተምሩ ለለዚህ ነው ኢሻራት ይሄው ወኢሻራቱ ለአክራሲ ከለዚህና ለነዚህ ማስተማር የማያቱ አንድ ነው የሆነ በቃ አይጠቅምም ጀግና ለማለት የሆነ ቢያስተምሩ ይደታል አይደል ዳሪ ለነዚህ አው ወአመ الذي يسمع ويتكلم ويفهم ويفعل فلا حاجة إلى أن تعمل تمثيليات والدرامات وهذه الأمور الصورة حديثة مشبوهة لا ينبغي لا لا لا إيه ماذا قانو مثالي تمرتنا يقول تمرت عند الألم وجاك متى عند مسلم التوال وما أريد الصلاة أنا أسلمكم وما أريد الصلاة بلو مثالي أسمر واتشوال أجي إذا كان عند المسلم ودمو كباسك كفاية ميلوم عند المثالي تمرتك عنده من الناس اللي كلكلنا بمثال اه ايه انت وما اريد الصلاه النيله وسلفوا اشترتوا تشغيل بكناتهم اهو يتفلق بزمنناو صلاته بتكبر ما استمر له بتكبر ويو ان نبروا وقت الصلاه ما نبر جنا هم يسجدوا صلاه انت ما بيساهم يا بيجوا يسجدوا نبروا بفعل ركوع قيام قعود منامن ايه يا وجد دفع قنا منامن بلا كان استماك ايهون اهو ما استمر سوتي عندنا ناس تمطول ሌላው ግን አስተን ያር ሲራው ራሱ ሙንከር በሆነው ነገር ለማስተማር ተጠቀም ነው አሁን ንግድ ብቻ በከፊያ ማስተማር ችግር አይደለም ችግሩ ሁለት አዘል ነው አንድ አስለን ይሄ ፊኢሉ በአስል ሙሐረም ስለሆነ በሙሐረምና በሙንከር ነገር ሸሪዓ መርዳት አንችል ያ መጀመሪያ ሙንከር አይደለም ሰው ቀጥታ ሰላት ካለው ከሰገረው ችግሩ ከፊያ ሰላት ማስተማሩ ወንጀል አይደለም እዘን ያን ከዚህ ጋር ያይዘን አሁን እንደ ነው የሰላሳታን አብራሳ አማ አቅራቢ መላእክት አመጣ በነሱ እኛ መላእክት አነ ለእምቲያን አንተ እምቲያን ነው ላይ አኺ ደሞ በዚህ ሌላም ሰልቢያት አለ አንዳንድ ጊዜ የተወሰደ የሌብነትን ሂደት ታስተምራለ ንያቸው ያው መጥፎነቱን በኋላ ረድ ለመስጠት ነው አጋጣሚ ፕሮግራም እንደነው ያቋርጣው አይደል በዚህች ማለት ነው ጊዜ ሰዓት ሲንት ሚሊየን ህዝብ የሌብነትን የግረ መንገደ ተማረ ነው አይደል ኢጃቢያቱን ሳትናገር ይሄ እንት ፕሮግራም አጥክቷል አይደል መልሰ ወስተኛው ደሞ ተመልሳ ኢጃብ እስከምታስተምር በዚህ ብዙ ሸር ይዘ ሄደዋል ይሄን ሁለተኛው ላይ ሰማብ ይችላል የግረ መንገድ ሸር ተማረ አልተማረ ማፍታው በዛ አልበዛ እዛ ተምሲሊያ ድራማ ሸሪዓን ለማስተማቻ ቢባለው ነገር ላይ ሳምን መንሐጅ አህለ ሱና በል هو من منهج الاخوانيين والصوفيه والمبتدئين الذين تولؤوا بالاصوات والالوان وضرب الدفوف الذي ذكر هذه الاسباب هي اخوان مبارزه كصوفيه كاشاعره تلي نغير ايدن انتو ستاطنا الذين دم مديناتهم مبنيون على ايش وما كان فعند الا مكره تسين تبع الذين بدين صنعوا بضرب الدفوف بضرب الدفوف كذا بدين صنعوا باختلاطنا اذا كذي قاعد دم يستحسنون تمثيليات وهذا ليس يعني مشروعا لو لم يكن تصوير المشايخ ثم وقصني في هذا السرد كتاب خاص اصلا تصويره ولما هو هنا منهم تصويره قال ضروري عشان يقول له اسمع ما هي فوتوغرافو نو فوتوغرافيا التقاط ضوء هينا فوتوغراف وكاميرا اللي يبالو نو استريجو يا ليلو هي عشان قلديتو بجمي السراء ايه هلو اسمام الله إنما الخلاف عند علماء الأصليين في الفوتوغرافية والتقاط الدوئية فوتوغرافية كاميرا السوء يتوسنون مطلقانهم عند تساؤل يادر رقود لمي يا معنى أي زوم عندنا يداهون بخير مضاهة اللبت أين المضاهة يا ذلا لو حركة لو من أي ما حركة لو من ذلا لو غير أنه يعني التقط شكله بس فلذي أي مثلا لا يدخل في معنى الحديث الوارد في النهي عن أي كبام تستعلم لما وسع إن الباري تستعلم على الشيخ سيمينه لم يستعلم بما استعود في تين بالتاي بما استعود في تين بالتاي تقرص أهالي دي هل تقرصك إذن لك عند الزائمة شيخ السنوسي سنوت إني ميلال ليلو سيدا ما إتشار ميلال آمنو حتى أنكار روهما ليلا إتشار ميلوال إتشار ميلنا ابن حجر فتي الباري كذلك نوو في شرح مسلم كذلك الشوكار في الأوطاء وكذلك الأسطلاني في إرشاد الثاني شرح صحيح البخاري وأورد علماء الحنابلة سبعة مذاهب بذلك كان تفصيل سيقب كان مطلوس عنده أموم النصوص عنه ولكن يعود أمه إلا مداها وبكفيلهم ألا جن كذيو الاستثناء لضرورة السؤال بقى اتشتن يا زيدي كذي ما بلت أما طوبة اتفاق على جنبات محرمات إن ذا الضرورة اتشاهد جن ضرورة يقول ليس كل ما يراه أنه ليس كل ما يراه الناس يعني إيش ضرورة يضرورة هنو يبيه لهم المحرمات أيضا أصلا ضرورة لا تحريم مع الضرورة ولا وجوب مع العجم بالقاعدة نرى إذا بوتاونهم بايهونهم متاوقيا ومتاوقيا ضرورانا أكبري ما أننا تأتاوقوا متاوقيا هي لفتكات فاسبورت يمن جافكات رقصتها لتجارة الذين دموا إنزي مساسل ينقت فاسبورت جم دموا هي متاوقيا هي ينقت فكات يمساسلوت من جافكات إنزي ضرورانا تفصبا يا أسكيدهم إنك على ضرور ليلام ليلام إيه وقيل ببيت مستقال لبسات اسكاس كمطول مريت ذك كارغوس قال سقلوت وبكيش قال لقد تافنا محرم يهونو بزوينا العلماء وش قول الله قال ضرورة منهم وانا منهم أسفل لقم فتو بها ضرورة وقال ضرورة ايش مؤتبرة على نظر الشر كهونا بك وما جاز للضرورة دمو يقدروا لقدرها نو لكن توت بلو انتن النصار سوى انتنا مولو معرفناو المنية من نسال ملوء هي مضي الزقلال أو نهون كان السؤال هي لكن توت كافروا لما كانت الصورة من أصل أقعدتهم سلونج لا يتركون في سيارتهم وفي بيتهم وفي صليبهم وفي إيش كنائسهم وفي بيتهم لا تسأل عن كثرة الصور لأنه يحتفظون بها لأن أقعدته وذلك ورد في سي مسلم عن علي لما بأس أبا إيش أبا الأسد أبا الهياج الأسدي قال أنا ما بأسني أي رسول الله قال ألا تدع إيش قبر المشرفة إلا سويتها ولا سويتها إلا طمستها هاتان الخصلتان من أعظم الوسيلة إلى الشرك ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا على طمسهما وأمر علي يعني صاحب أحد زملائه على طمسهما فيه القضاء على وسيلتين من وسائل الشرك نعم من بعد تملي سؤال من البالون السماء يا جماعة انتم بمترشاء عند انتم تطور دم بضروره بالمسجد سو اهو ده اجلي تي اجلي بزو ما تقول تقلل على وهو انتم تقلل على هنا ثاني لا ايش هذا بيتوا ما تشامش انا يتامش انت لو قبل بنات قيله خاص بها وقيله كان صغيره وقيله قبل نزول النهي لا والمسألة اذا تطرق على الاهتمال سقط بالاستدلال جزما لدنيا راسو اون لمن جا في قال لدنيا راسو يتشال لدين انديت ايتشال يبالا لدين لا يدينو يدينو ضروره انا ايدلم يدينو امراج الله اهم امراج الا الدنيا يدينو يدينو امراج الله فتو سات نفسا زاري دين شرق يغربال انت مانان ماننا متاتو شرطنا وي بميلو اهم مندوها الله امراج الله دينو اين ساتار يجد انت نتن سوت خالاي دعواي تقبل ياغنيو دعوا تقبل ياغنيو انت بمايات ايدلم اخلاص كالله بقات قال لا ابصر من تركه الله زياد رسلك ايه اسكان بفتح نستون عالم من اربده بدو كتابا تشو ابن تيميه فتح نبرو ابن قيم نبرو ابن كثير نبرو زاد بن رشاتي نبرو ابو حنيفه مالك بخاري احمد بن حنبل نبرو عليه ثم لاعت كتبهم الدنيا

في السماوات بسمينا بمدر لا يالوا أو أنها ركونه طائعا فبقوا في قادة الشبلو معنا وكرحان هالا كونه كارحا يتقدد سيهو كتقدد يسود وردان قيلة أو أن المسلمين مؤمنون أو لعلا الشبلو يا سلم وبقوا في قادة بمرجع الشبلو يوردان كرحان دمو من أكريه على سيف فرطو يمتعو مالا له يتمركو وقيل منافق كلا إلى ودد مثلا وسلطان تورو كما قال جل وعلا وما منع أن تقبل منهم نفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ترى فقيل والأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين كرها لأجل التو لأجل كره والرضا يبالم كرها بمعنى كاره طوعا بمعنى طائعا وكرها بمعنى كارها وظلالهم انه يهلا تشون الى بالغدو والاصال اي ويسجد ظلال من في السماء وفي الارض بالغدو والاصال وظلالهم بالغدو مستدعي مثل الظاهر الى تشو بطواتنا بماتا وظلالهم ساجد بالغدو والاصال عن ذكر وظلال بالغدو والاصال ويسجد ظلالهم بالغدو والاصال ظرفناه يعني ينزه الله تشون الى واتنا ماتا سجود يوردان الى لا سجود انجري هو لتاين النو سجود العبادة يا مؤمنوش يا مسلموش نو سجود الكره يا منافق يا كافر ويمدمو الكافر يسجد يسلي مالت من دنو لسان الحالون ويمدمو يسجد لله ظل الكافر وده شرق سير الدفع وده مالت بطوات كيف لكي وده نقرابونو الدفع سجوده كسر كقصير بوارا دمو ودا مسراق ونو يدفع إيه من دناو يسجد ذل الكافر بلا يفسر وتعالى سبحان الله انقري او زورو زورو بقت كتا ببقو في كاتك من ناس امنو بس اندري ما نداه ونو بورد الله مؤمنون بك انسم كجين نو يسمى ملائكة منهم قد نسمي ونجي لهم دفن نو انو نزيلا من على الله من في السماوات والأرض على الله جل وعلا يا وكيلة من باب الاختصار نو والأرض على وقيل من في السماء تعالى هلون ملائكة من ينجي لله حتى عيسى جاءت ملائكة كأيسى وشاء الله سيدي وردان والأرض يعالى هلو سنما يساقد وذي هلو سجود أول عرض سجدت ببقب في كاذن يرسل على هنا من ينسل لطاف كما قال جل وعلا وآتئوا لواتئوا الرسول وأولي الأمر ولم يقولوا آتئوا لأمر منكم هلو أيضا لما مقيدنا من في السماء أو أن وكرح وظلالهم بالغدو والآثار ذل الكافر يسجد بل منه بسماء من ذلك الشهر سماء مدور رسول دارا ألم ترى أن يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أيوة شرقا كوكبو ترارا زافو سماء مدرو كمؤمن كمؤمنون كجين كإنس وردان وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء نعم بس تفلت ومتار قد بيهونم يمتعو بيش إيه بيش إعرابو بيش إمثال ليلة مستر عالنا على الزائي هي بعرات ملك استناقذ القرآن ولله من في السماوات ومن في الأرض في تسليط من في الموضعين ولله ما في السماوات وما في الأرض ومرة ولله من في السماوات والأرض كمان ومرة ولله ما في السماوات والأرض هي أين تعرضت إلى كيفية قرآن لا يمطع كلهم ليتر معنى عنه وأما على العربية على اللغة على النحو يسلك وبتان وسجر لهمك ولله يسجد من في السماوات والأرض ومن في الأرض ومن أكفل المجرور على المجرور جن يؤون منا من الذي تقال الشمي لو معنى بالقبنة هو نهي وشعيفتهم من تعقره من الله نو خارج نو أي فنجم من أين وذلاله أكو فائن التبلا تبارك وذلال في الجلوس ويسجد ذلاله وليس من في السماء ولله يسجد ذلال من في السماء وذلنا تبارك وأما متدا ما أدركون كان ذنش غريب هنا ليلام تقدير لي فلقينا عدم التقدير أو لم يتقدير له بوثاو بظاهره بهالكيك أو مصدق كفشار وذلال بضايكين وذلاله بالجلوس الأسر بالغدو والآثار درسنا وظلالهم معطوفنا على الفائل المرفوع محلا يلعن غدو قبل الزوال يعني غدو ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها سبغال آسى جب أسيل بكرة أسيل بعد الزوال اللون عشي مبالال بالعشي والإشراق مبالال إشراق غدو عشي أسيل والعشي والأسيل عند ناتشو والبكرة والغدو والإشراق إشراق وقت شروق الشمس ولي يعني وسخر ما داود الجبل يسبهن بالعشي والإشراق نعم ثم قال سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل الله يا سماياتنا يا مدرو جيتا ما نبستي بلا بلاج قل الله لكن هذا الذي لك نفسهم ميكيدون نقري اللم من هذا ترى من سكاسة أنت بلاج قل الله رب السماوات والرسول إيشي قل أفتخذت من دوني عندك كرسوبك أر أولياء ردات أمالك تاتي إذا تهالنا لا يملكون ما يملكون لأم نفسك نفعا جلبا نفسك ما أنت أين الناس حبت لج بلتقلنا بذو منورين ما ملك يما يتشلهون ولا ذرا ولا يعني يملكون لأنفسهم برا دفع ذرين يا ملك الضر أي دفعهون ومشي ملك النفع أي جلبهون لأنفس نفعا ولا ذرة جلب نفع ولا دفع ذرنا قذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه قل هذا انديال هنا قتار قد تقصى الله شمينك ايه كبات الشيطن هاستا تشومات كما قدرات ما يجيلو ايه ما لفيا طاوتات نقزوت لتكريستان بيصلت بدنقاي بيشفتش بيكسكس نم زنف بل شتونا سكر أرغبت زين بمات أبتانا سا مكلاك لنا ما اسمنا يا السلام قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمتلوب الله الله الله مرحبا الشيك قل عليه السلام أهم تتشتنا لا ما هونو أين صورنا والبصيرو أين ما أكره ونحنون أبي تتشت سيسمك أكبا سيدي بكورا ملت تعرف تتشتنا سيدي بناو قنا يسمك أمه لا كظاهر إياك أي مسلاس قال له إني قزوز إورنا أي أي ما إنسامام يعني وترى ينظرون إليك وهم لا يبصرون والبصير الله المعنى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا ولا تزول مثلا النور ولا تزول النور وما يستويان والأموات إن الله يستمعني يشعر معنى السميع من في القبور ربا هل يستوي الأعمى عندك أورنا والبس أين أم أخي هنا تستوي ظلمات عندك إلا ما هو يكفر ديكديك إلا ما هو يريد على شرك يجعل والنور يا علم يا توحيد يا سنة وكل هنا لونه وإيس أمجاروا لله شركاء لما قولوا لالله أبقاروش أرقوا الله تعالى خلقوا يفتر يهونه فإن رسول خلقه إن رسول خلاله خلقه هونه أمالك تاتنا أبقار هذا يقول لي أدري قول لي فتشابه الخلق عليه أسوه إن دخلقه خلقه أسوه خلقه لنا ينسوه مالك نعمل قواته يخلق قواته تمساسه باته تيشده كونه أستغرده فتفلعته ونه قل الله خالق بل أرفعت كتبه قل نقر لك الكو الله نبي له بل أجب وهو الواحد القهار الشنة في ذات السبات وفعل على قهار الشنة سبابات حيال ننبعي قل بطنيا ننبعي هل فرطنيا ميا فرطنا ميفتأفت مي سباب رهنا حيال قتانو أقيمم يالو بالشنية ميخونا يمفر يممرات يمقدل يمكراون سلطان ملو يا الله أسونا بلا بلاجوا إني كرايك كاشو ماشي من سيساتهم كساتهم بات إنه ليساتهم ما يشيلون ميكلك كلاشوا نكرا الله لنا كما ذكر الله نبي بلا لو إن هلا بلا أشوا ستة أباك عمل سكالا كنيو يا مشان نفاتشونا يا لوبر نكر بات يا مهون ملكنا هو نا سير الزبالو قولي له خالد وكل شيء وهو الواحد القهار بلا هذا والله أعلم. أستاذ سعد فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رادئا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يذهب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يذهب الله الأمثال أنزل من السماء النوع الله مالته حيال النتو قت النتو ما قالت أو سنتنا سنت على كسماي جهات من الجرم المأهود من الصحابة والرد هنا ما أن تبارك وما مباركا نافية ونوايا والرد أنزل من السماء كسماء بقوة ورد الله ماء وهان فسالت أودية في زمزنامون مانا ونزوش شلقوش فسسو ديك أدريا باليكوائلة أبابو جرت بزاو باليكو سخفي وبسفي النتو إيهو هيكنا مثالين بلالة سووش كقرآن سوليش يأمنتونا يمرداتو أكئم إندا ونزونا أبابو ونزو بزاو لكرمي فسوها أيضا سفي وبسفينا تلقوا قرفن بيبطا يبيت على إذن يسفى بلا يسووش أقول نوبة ونزو شبه بلا لابن القيم في كتابه على قيم من تفسير القيم لابن القيم عجيب إن الدراري أمثال القرآن رسلت قال سبتا أنزل من السماء فسار وديتهم بقدرها بل إكوا ونزوش فسسوا فاحتمل السيل سيل ما لدنا وقرفوا تشكما زبدا رابعا كروفي أساس جسد زبدا رابعا على كل كف يالا من دون كروفي عرفا مال زبد ومن هديثه وإن كان مثل زبد البحر كروفيلو تلبى زمنها مالين وهم دمو عرفا مال رابعا زائدا كف يالا كإنتنو كف بلو مالنا عرفاو وإنزوها ويوسدا كلايلة عند الزا عند هيدا عند الزا درجة ومما يوقدون عليه وأخرج مما يوقدون عليه في النار بيسات يمي قاتل بطي هنا يعني السنوم أوطع الله حق الله تورد نها سنوم على ابتقاء حلية جيد انفلق أو متاع ومما يوقدون عليه في النار ابتقاء حلية أو متاع زبدوا مثله هي متومة خبر مقدم عفنا ومما يوقدون عليه أنه الناس كم يقاتلوا بات في النار بإساس كم يقاتلوا ابتغاء حلية جيد فلقوا أو متاع وهم متقات فلقوا زبد مثله أهون كمائيونا كناريو من على إساس لياقد سيفا لقزي بإساس إساس انتني ونافيه ما لنه سيكاتل الزيقة يبرتوا انتني لها ليدا إما نطر عليدا يقففا يسوم عند زبدنا عند كرفينا كمان تروي وطعال أهون فلقى بثنا كان المثال اللي أمطانا أهون ضرب مثلين يعني مثلا ناريا ومثلا مائيا إلا يولدتون مثال هذا الرجل يسوي لجنك بقالا متكأمو كوهانا كإساتنا وبالتعب متكأمو بات لازم يقول سورة الواقع علي إيمان سيكوت من الآن أفرأيتم ما ألا تشربون أنت أنزلتم من المزنة منهم منزلون لما شاء جعلناه أجاد فلا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين يعني متاع زبد مثل عند الزائنة هليا وقيتا قيت ورقو بوتيشا وحفلا ومنان أو متاع مثل ليلة بيت الآية برات عينة في التقوم بس مثل عند الزائنة زبد مثل عينة وعينة زبد على كرفي ويم أرفع كذلك يذيب الله الحق والباطل حتى نابات انجز مثال هذا الرجال فمن تروم يقول لي نقرون لي نقرون فأما الزبد هو مثال يبقى إسارنا بوا سويج بمياوكو بمتك أمو بس إن جدي لي نتوش إن دال الله مثال أرجو أسو يعزات إيمان أمنيتنا إن بي بلاو مثالوش يكفر أينف لي نس من دهونا كذب الرجسيل إن هذا فأما الزبد هو أرفع وإن كرة تاني بارا فإذا بجفا قال إلى عيسى أرجو يهدان سبعة قرار إنهم تأرجو قدر جباليت جبايت وتصيب بارا إن كان يبوها لا تنيك الزنا مزبو قرفو أفلع فصوص عبقى وأما ما ينفع عند سوهم يتكمل وهاو مالن كبرتهم عند الزي ومرتوا يتمنى الطر اللث مالن يتكتكتهم يتبطروا فاين كوز فينا بمدر لاي قويا يبقى اي هين ترقق بلو ايهو كذا دي بلا لمسال كذلك الإيمان والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يثبت ويعلو ويسطو وينتشر يثبت لبلاي هنا رقر لقر الدارسال لمن ثابت ناو يعني باطل شرك كفر عند أساس قصص عند من دناو عند كرفي وعند عند عرفة تقرار قويه دار جزاوي ناو كذا يجب أن يقول إيه الإنسان لا درجة هندو أهودم إذن أي قرآن مستعيون جسد يجردو يا درج الله شواء صدق الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.